إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كان دراسة في العام الماضي عن أدلة تكلم عن العشر، كان ذلك هو القسم الأول من هذا الكتاب. القسم الثاني وهو ما بدأناه في هذا العام الدراسي وتكلمنا فيه أولا عن الحاكم، ثم قطعنا الكلام عن الحكم وقسمنا الحكم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي قضائي. الحكم الشرعي التكليفي هو الذي يتناول تكليف العبد، وأما الحكم الشرعي القضائي فهو ما جعله الشارع من أمارات على أشياء أخرى باعتبار هذه الأشياء أسبابا أو شروطا أو موانع أو مسوغات للرخص أو دلائل على الصحة والبطلان. فالظاهر من كلامنا عن الأحكام الوضعية ليس المعنية بها تلك الأحكام التي يضعها البشر في مخالفة أحكام رب البشر، لا، وإنما الأحكام الشرعية الوضعية هي ما وضعها الشارع باعتبارها أسبابا أو موانع أو شروطا أو مسوغات لرخص أو دلائل على صحة وبطلان. سيظهر الكلام في النهاية إلى أن الأصل في ذلك كله هو علاقة السببية، علاقة السببية. فكلامنا في الأول عن السبب. قبل أن أتكلم عن السبب دعوني أعود بكم إلى ما درستموه في الفقه. أنتم درستم في الفقه التفريق بين الركن والشرط. حد فاكر هذا الفرق بين الركن والشرط؟ يعني كل من الركن والشرط إذا فقد الشيء منها بطل العمل. هيصلي من غير وضوء، من غير طهارة، صلاة صحيحة باطلة. طب سيصلي بغير الفاتحة وهو قادر عليه، صلاة صحيحة ليست صحيحة. فرقنا ساعة إذن بين الشرط والركن إلى أن الشرط خارج عن ماهية الشيء والركن داخل في هذه الماهية، وفقدان الواحد منهما يعني بطلان العمل تماما. الوضوء هل هو داخل في ماهية الصلاة أم خارج عنها؟ خارج. التوجه للقبلة، قراءة الفاتحة، القيام والركوع والسجود للقادر عليه، كل هذه أركان، وهي داخلة أم ليست داخلة في ماهية الصلاة؟ داخلة في ماهية الصلاة. إذا أردت أن أذكر تعريفا مختصرا، لأن تعريف الشرط سيأتي فيما بعد، إذا أردت تعريفا مختصرا للكلام عن الشرط والركن أقول ما يلزم من عدمه العدم في كل منهم، صح؟ يلزم من عدم الشرط عدم الفعل أو عدم الحكم، مظبوط؟ ويلزم كذلك من عدم الركن، تمام؟ والشرط ده خارج عن ماهية الشيء بينما الركن داخل في هذه الماهية. أضيف في تعريف الشرط قولا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ايه؟ يعني قلت من شوية ان فقدان الطهارة يعني بطلان الصلاة، تمام. طب وجود الطهارة ذلك يعني وجود الصلاة؟ لا، يبقى يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدمها. صحيح الكلام؟ اثبت على هذا، لأن السبب الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. سبب كالشرط في هذا الأمر يوافقه في جانب ويخالفه في جانب. السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني زوال الشمس، وإن شئت فقل زوال الظل، هذا سبب لوجود صلاة الظهر، صح؟ فوجود الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر. طب عدم وجود الزوال؟ عدم وجوب صلاة الظهر. طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق وجوده يعني وجوب صلاة الفجر. طيب لم يطع الفجر صادق، إن عدم الفجر صادق إذن ينعدم وجوب صلاة الصبح. فالسبب هو ما جعله الشارع علامة على مسببه. ويصح حقيقة أن تقول مسببه أو مسببه، لأن العلاقة بينهما علاقة تلازم. يعني الزوال سبب في الوجوب، وجوب صلاة الظهر، ووجوب الصلاة منبني على الزوال، فالزوال سبب في وجوب صلاة الظهر. فإذا قلت إن الزوال سبب فإن الوجوب مسبب لهذا السبب، نتيجة يعني لئلا تتوه مني قل نتيجة، سبب ونتيجة. السبب الزوال، النتيجة وجوب الصلاة. طلوع الفجر السبب، النتيجة وجوب صلاة الفجر. وإن قلت مسببه فهذه جزئية تحتاج منك إلى مع النظر. خد بالك، وجوب صلاة الظهر متعلقة أو في حقيقة أمرها منبنية على هذا السبب. والصلاة واجبة، فكأن الزوال علامة على الصلاة، سبب لها، وهي أيضا مسببة لوجود هذا السبب. قلت بعيدا عن هذه الجزئية التي قد تحتاج إلى نظر، قلت سبب ونتيجة. فالسبب هو ما جعله الشارع علامة على نتيجته، وربط وجود النتيجة بوجوده وعدمها بعدمه، فيلزم من وجود السبب وجود النتيجة، ومن عدمه عدمها، فهو أمر ظاهر منضبط. أمر، شوف ده بقى التعريف الدقيق للغاية للسبب. قل إن قلت لك عارف السبب، هو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. ثاني، هو تعرف السبب شباب، ده التعرف الذي أطلبه منك في الامتحان. وأمر ظاهر، ولا هو ربنا تبارك وتعالى ممكن يوجب الأحكام على أمور خفية؟ أم يوجب الأحكام على أمور قد تتحقق وقد لا تتحقق؟ لا، أمر ظاهر لكل أحد، أو على الأقل لمن كان له علم، وأيضا هو أمر منضبط يعني بحق كل الناس، حق كل المكلفين. قد يتخلف بعض المكلفين عن هذا السبب لعذر عنده، لكن هذا لا يعني أن هناك خفاء أو اضطرابا في السبب. فهو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب، ويلزم من وجوده وجود المسبب له النتيجة يعني، ومن عدمه عدمه على المسبب أو عدمها يعني عدم النتيجة. صعب الكلام ده؟ مش صعب. وقد قدمنا في مبحث العلة في القياس أن كل علة للحكم تسمى سببه، وليس كل سبب للحكم يسمى علته، وبينا الفرق بينهما أو أمثلتهما. حد يقدر دلوقتي يقول لي إيه الفرق الجوهري بين السبب والعلة؟ طب بلاش، اشرحوا لي هذه العلاقة. يعني جماعة الأصول يسموا هذه العلاقة بينهما علاقة كل وجزء من وجه واحد، علاقة اشتمال مثلا، بحيث يمكن أن يقال كل علة سبب وليس كل سبب علة. ما العلة في تحريم الخمر؟ إسكار. هل يصح أن نسمي الإسكار سببا في التحريم؟ أجري عليه الأحكام. هل يلزم من وجود الإسكار في مشروب ما أن تسميه خمرا فأحرمه؟ يا مسكين. ثاني حسام، هل يلزم من وجود الإسكار في مشروب أن أسميه خمرا فأحرمه؟ أيوه. طيب، هل يلزم من انعدام صفة الإسكار في المشروب أن أنفي عنه صفة الخمرية فلا أحرمه من هذا الباب؟ يعني أنا مش هحرم المشروب ده من باب أنه هو خمر، ممكن أحرم من باب آخر، لكن من صفة الخمرية لا أحرمه. هل هذا الكلام منضبط؟ طيب، إذا فكل علة سبب. طيب، هل كل سبب علة؟ تدرون؟ لما تكلمت عن العلة في العام الماضي قلت لكم إذا العلة لها علاقة واضحة بالقياس، وبالتالي فالأحكام المعللة تقبل القياس فيها وعليها، والأحكام التي ليست معللة لا يصح القياس عليها. يعني أنت الآن علمت أن حكم تحريم الخمر معلل مسبب وجود صفة الإسكار، صح؟ طيب، ينبني على ذلك أن كل مشروب اليوم أسكر الناس وانتشر منه الإنسان يحرم بهذا الوصف. ايوه. طيب، الزوال، زوال الشمس وطلوع الفجر وغياب الشفق الاحمر وغروب الشمس، ما يقاس على ذلك؟ يقيس عليه فيه؟ يقيس عليه في حاجه؟ هل يقبل هذا الحكم القياس عليه؟ لا، لا يقبل القياس. فلا يصح أن تقول إذن إن كل سبب علة. لا، ليس علة. العلة مرتبطة بالأحكام التي يقاس عليها. واضح يا شباب؟ طيب، وقدمنا في أبحاث العلة وقياس أن كل علة من الحكم تسمى سببه، وليس كل سبب من الحكم تسمى علة، فبين الفرق بينهما وأمثلتهم. بالمناسبة الفرق بينهما أكبر من ذلك وأعم وأشمل وأعمق أيضا، لكني سأتوقف عند هذا الحد لئلا تتشتت عقولكم. أنواع السبب: قد يكون السبب سببا لحكم تكليفي، وقد يكون سببا لإثبات ملك أو إزالة الملك، وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدورا عليه، وقد يكون ليس مقدورا عليه بالنسبة للمكلف. هذه أنواع السبب، تعالوا ننظر في كل نوع. والله المستعان. أما السبب فقد يكون سبب لحكم تكليفي، يعني إيه؟ يعني جعله الشارع لإيجاب حكم، كما سمعتم زالت الشمس وجب الضوء، طلع الفجر وجب الفجر، غابت الشمس وجب المغرب، غاب الشفق الأحمر وجبت العشاء. صعب الكلام ده؟ يبقى هذه أسباب وضعت للدلالة على أحكام تتعلق بالمكلف. وهناك أسباب لإثبات ملك أو حلة، في الزواج مثلا وفي الطلاق. صيغة العقد سبب لإثبات الملك، ملك الرجل المرأة، وسبب لحلها له وحله لها. كان صعب ولا مفهوم؟ طيب، وإطلاق لفظة الطلاق الصريح أنت طالق سبب أيضا لإزالة هذا الملك أو لتحريم المرأة على الرجل. وجود الصيغة تعني وجود العقد، يعني تعني وجود الملك. انعدام الصيغة، انعدام وجود لفظ الطلاق، يعني وجود الإزالة. طب عدم وجود لفظ الطلاق يعني انعدام إزالة. من هذا الوجه على الأقل يعني قد يمتلك الرجل المرأة بوجه آخر عند هذه الصيغة، اللي هو في عقود الملك اليمين مثلا، لكن فقط أتكلم عن أن أجزاء بعينها. وقد تحرم المرأة على الرجل بألفاظ أخرى غير أن تطالب، يعني يطلق عليه القاضي مثلا للضرر الذي يقع على المرأة، أو يفسخ العقد باعتبار ثبوت ما يمنع من دوام هذا الملك، جوز أخت من الرضاعة. فقد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حله، كالبيع لإثبات الملك وإزالته والعتق والوقف والإسقاط وعقد الزواج لإثبات الحل والطلاق لإزالته والقرابة والمصارة وولاء استحقاق الإرث وإتلاف المال لغير الاستحقاق الضمان عن المتلف. يعني إيه الكلمة الأخيرة دي؟ يعني إيه إتلاف مال لغير الاستحقاق الضمان عن المتلف؟ أنا أتلفت مالك، فعلي هذا سبب في إيجاب الضمان علي لك. طب انعدام الإتلاف مني، يعني انعدام انشغال ذمتي بالضمان لك. صعب الكلام ده؟ لا مش صعب. طيب، وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدورا عليه. العقود، صيغ العقود، زوجتك، قبلت، أنت طالق، كل هذه أسباب مقدورة المكلف ولا ليست مقدورة؟ مقدورة. طب زوال الشمس وطلوع الفجر مقدور المكلف ولا غير مقدور؟ غير مقدور. يعني زوال الشمس مقدور بالنسبة لي؟ هل أستطيع أن أزيل الظل، أن أحرك الشمس، أن أسرع عن حركة الأرض؟ وذلك أسباب. يبقى قد يكون السبب مقدورا للمكلف، قد يكون غير مقدور المكلف، معجوزا عنه بالنسبة للمكلف. يعني وإذا وجد السبب سواء كان بفعل المكلف أم لا فقد وجب الحكم، أو وجد الحكم وتوافرت شروطه وانتفت موانعه ترتب عليه وجود هذا الحكم، يعني النتيجة. هذا باختصار الكلام عن السبب. ها، مين مش فاهم؟ طب انت سعيد، انت عايز نفرق لك بين العله وبين السبب، صح؟ ولا هو سؤال ثاني؟ من الشرط وبين ايه؟ لما ساعة خرجت يعني. طيب اجاوب اسالك الاول سؤال في المحاضره اللي فاتت وتجاوب عليه عشان اذا كنت مذاكر مش ذاكر. بالمناسبه يا شباب، انتوا بتجهزوا المحاضره ولا ما بتجهزوش؟ اخونا محمود ابو زيد بيظن ان حضراتكم تجاهم مؤهلين كده اهو، وعنده مشكله في تغيير الميعاد. بيقول لك الطلبه بيحصل لها كده اضطراب، مش عارفين كان كلام صحيح. انتوا عندكم تاهل وتاهب من الماده، ولا انتوا بتيجوا كده بتلطشوا اي حاجه كده ذاكروها خلاص؟ احنا والله حابين نحضر محاضرات، فكنا عايزين كل اسبوع، وممكن لو حضرتك تدينا محاضرتين مساعدين. محاضرتين ازاي مستعد؟ يعني ايا كان ايا كان، انا بس يعني ايه، اعلموا ان طلب العلم لا ينحصر في قاعه الدرس. هو الفارق الجوهري بين طالب العلم وبين التلميذ. ربما انتم ادركتم ان انا افرق بين كلمه تلميذ وكلمه طالب. تلميذ قد تكون مقهورا على ان تجلس بين يديه، قد يكون لك مصلحه هم غرض نيه في هذا الجلوس. لكن الطالب انت لك رغبه، انت تطلب ما يلقى عليك، انت تكون مهتما به. وقطعا هناك فارق كبير بين الطالب والتلميذ. على كل، هل تستطيع أن تفرق لي بين الشرط والركن؟ شرط الشيء وركنه؟ حاول كده يعني. أركان الركن يعني إعدام الركن ممكن مثلا زي الصلاة مثلا؟ أيوه. يعني من أركان الصلاة، ماذا من أركان الصلاة؟ أحسن تكبيرة الإحرام. يعني سقوط الركن ممكن يسقط زي طيب، وسقوط الشرط برضه يعني ممكن بعض الشروط. انعدام الركن او الشرط يعني انعدام العمل، انعدام الحكم، انعدام الصحة. طيب لا زال الأمر مشكلة، ايه الفرق بين الشرط والركن؟ طب اذكر لي شرطا من شروط الصلاة. جيد، دخول وقت، طهارة، هل هذا من كنه الصلاة، من حقيقة الصلاة، أم هو شيء خارج عن الصلاة؟ تقدر تعرف الصلاة؟ أنا أعرفك الصلاة، تلك الحركات والسكنات والأذكار المخصوصة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم. ما كان خارجا عن هذا التعريف ويلزم بتصح الصلاة ده اسمه شرط، وما كان داخلها ويلزم بتصح الصلاة ده اسمه ركن. عرفت الفرق ولا لسه؟ ايه الفرق؟ هذا داخل وهذا خارج. الشرط خارج عن أصل العمل، أصل التكليف، أصل الشيء. الركن داخل فيه. يعني أقول لك كالبناء مثلا، يعني هذا الركن من البيت، هذا الركن من القاع. إذا عدم وجود ذلك الركن يعني عدم وجود البناء، صح؟ طيب هل الركن داخل أم خارج عن البناء؟ أصل البناء داخل. طيب هفترض إن في بناء أقيم على أرض مسروقة وليس له ترخيص وصدر بحقه قرار إزالة، ما الذي يسوغ لك أن تشتري في هذا العقار وأن تدفع فيه مالا؟ الأرض مسروقة ومفيش ترخيص وصدر قرار إزالة، ها ممكن أي عاقل يشتري في هذا المكان مخالف للشروط؟ تمام الكلام؟ يبقى الفرق الجوهري بين الشرط والسبب الركن أن أو الأول أقول أمر الجامع بين السبب والركن والشرط، الجامع بين كل هذه الثلاثة أن انعدام شيء منها يعني انعدام الشيء. حلو؟ أفرع بقى، يبقى كده أصل جاب عنهم كلهم إن هو إيه؟ انعدام السبب، انعدام الشرط، انعدام الركن، يعني انعدام العمل، انعدام الشيء، انعدام التكليف. الشرط خارج الشيء، الركن داخل الشيء، ولا يلزم من وجود لا الشرط وجود الصلاة متوضي، يبقى اسمه صلى أو بيصلي؟ لا. طيب هل يلزم من وجود الركن وجود الشيء؟ ماشي أنا موافق على الكلام، أنا أوافق عليه. السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. تقدر بقى حضرتك تفرق لي بين السبب والركن في ضوء ما درست؟ يعني مثلا هذا الركن مقدور عليه للمكلف؟ ايوه طبعا. طب هل السبب مقدور عليه؟ قد يكون مقدورا قد يكون ليس مقدورا عليه. الركن داخل الماهية، داخل كنه الشيء، صح؟ طب السبب قد يكون خارجا وقد يكون في الشيء نفسه. طيب قلنا ان الزوال خارج الماهية، حد فيكم يعرف يجيب لي سبب في الماهية؟ لا. سبب يعني الشيء نفسه؟ ايوه. يعني انا قد اقوى من زميلك كلمه الاسكار، الاسكار داخل ماهيه المشروب وانبنى عليه وجود حكم التحريم. ماشي انا ساقبل من كذلك، وان كنت اريد مثلا مما تكلمنا عنه اليوم لن أكثر عليكم. احنا ساعتك كام يا حسين؟ يا ايمن؟ طيب باعتبار اننا تكلمنا عن الشرط قد نزيد اليوم الكلام في الشرط. الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. هل توافقون هذا الكلام ام لا يمكن تعليق؟ قال ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ماشي، ويلزم من عدمه العدم، ماشي. هل هذا يعني انه يلزم من وجوده الوجود؟ لا. لاحظ الجملتين مترادفتان، الجملتان مترادفتان متكاملتان وليست متغيرتين. يعني إذا قال ما يتوقف على ويتوقف وجود الحكم على وجوده، هل هذا يعني يلزم من عدمه عدم؟ ثاني ركزوا، قال ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، هل هذا يساوي انعدام من عدم؟ ايوه. طيب اين جملة يلزم من وجوده الوجود؟ موجودة؟ لا. كثير من الناس يخطئ في فهم هاتين الجملتين ويظن انه يلزم من وجوده الوجود بناء على انه يتوقف وجود شيء على وجوده. لا. ولا يلزم من عدمه؟ انت مش مركز معايا النهارده، انت مصدع شويه. احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه في الشرط؟ خارج عن الماهيه يلزم من وجوده الوجود؟ هل يلزم من وجوده الوجود؟ هل لازم من وجود الوضوء طهاره وجود الصلاه؟ والمراد وجود الشرع، الوجود الشرع. يعني ايه وجود الشرع؟ هنا بقى نستطيع ان نشير الى قاعده فقهيه مهمه للغايه، هي موجوده على كل حال ومتاحه محاضره كامله لشرح هذه القاعده. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعلوم شرعا كالمعلوم حسا. يعني ايه؟ يعني لو انك رايت انسانا متوجها الى القبلة كبر فاحسن التلاوه، ركع فاحسن الركوع، سجد فاحسن السجود، واتم صلاته فسلم، هذا اسمه وجود ظاهري حسي انا اراه بعيني، صح؟ طيب لو ان الشارع جاء فحكم بانعدام هذه الصلاة بناء على انعدام شرط من شروطها، يبقى الصلاة موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى الموعدوم شرعا كالمعلوم حسا. هو وجد امرأة فقال زوجي نفسك، قال زوجتك نفسي، قال قبلت، واتفقوا مع بعض والدنيا كلها عرفت، ولها أولياء ليسوا فسقة ولا مجانين ولا يعضلونها، صورة العقد وجدت شرعا، هل عاد العقد موجود؟ غاب الولي، صح؟ أو وجد شرط بالتأكيد كما عند الشيعة، هل هذا يعني وجود العقد؟ لا، يبقى ده المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. الشرط هو متوقف على وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره، فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط، ويلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده، ولازم من وجوده، والهاء هنا عائدة على الشرط، وجوده والهائتين عائدة على المشروط، عائدة على الحكم. فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، ركز في الحتة دي، حتى يطلق المرأة يجب ان تكون زوج، ينفع تطلع واحده مش زوج؟ يعني يجد مراه في الشارع اساءت اليها يا فلان انت طالق، هتطلق من زوجها؟ لا، مفيش بينهم علاقه زوجيه. او انسان اراد ان يحل امراه لزوجها الاول فاخترع، فقال لرجل تعال سنزوجك اياه، لكن قبل أن نعقد لك عليها قل لها إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجتك فدخلت بك فأنت طالق، هل هذا الزواج هذا الطلاق يقع؟ لا. ليه؟ لأنه وصل لسبب الزواج ما بيشترط الطلاق. كويس الكلام؟ واضح الكلام؟ وبعدين احنا عندنا حديث لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. طبعا الحديث فيه علل كثيرة وأنا جمعت هذه العلل فندت فيها الحديث لمن شاء مطالعه. والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة ولا يلزم وجود الوضوء إقامة الصلاة. ووجود الزواج الشرعي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين. يقول لك تبيع لي عربيتك اللي اشتريتها أبيعها لك بكام؟ بالبيت اللي عندي. أنا لا أعرف سيارتك، أنا لم أرها وأنت لم ترى بيتي. عادي شغال؟ ينفع؟ طيب أنت تعرف البيت لكني لا أرى السيارة، يصح البيع؟ لا. ولذلك هناك جملة كبيرة من عقود اليوم باطلة. إيه السبب؟ الجهالة بالمبيع، الجهالة بالمبيع. هو اسمع هذه الجملة حتى يأتي حين يشرحها لك. إنما التراضي بعد الرضا، إنما التراضي فيما بيننا بعد رضا الله. أيوة التراضي شرط لصحة العقد، لكن هل كلما تراضينا على شيء أمضيناه ثمه الربا عقد والناس تتراضى عليه يحل؟ لا. يبقى سمعنا كده قاعدة مرة كده بتقول ايه؟ إنما بالحصر، إنما التراضي بعد الرضا. أنا تراضيت أنا أتزوجها من غير أهلها وهي رضيت تجوز نفسها من غير أهلها، صح العقد؟ لا. والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا، وعقد الزواج سبب لملك المتعة ولكن بشرط أن يحضر مشاهدان، وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطها. وجود الشروط يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهيد يعني، هذان شرطان ظاهران في الحديث. طبعا لسه الشرطين دول لسه في الصيغة، وليه؟ أتكلم الآن عن هذين الشرطين الواردين في الحديث، وليه وشهيدي عدل. طيب إن عدم الولي نوجد له وليا، فإن قصرت في إيجاد الولي فأنكحت نفسها مع إمكانية إيجاد الولي فلا نكاح. واحد يقول لك امرأة مقطوعة من شجرة، أو امرأة أسلمت حديثا، أو امرأة موجودة في بلاد يعني بلاد غير المسلمين هتتجوز في مركز الإسلام وهي المسلمة في أهلها أبوها وإخوتها كفر، والكافر لا يلي عقدا للمسلم لا يكون وليا عليه، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالت عائشة فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وسواء كان السلطان رسميا أو سلطانا أوجدناه واتفقنا عليه باعتباره رجلا له علم وحلم ويراعي مصلحة المرأة. لكن في النهاية يجب وجود ايه؟ ولي. مين فيكم يحفظ الحديث كنا نعوض الزانية من تنكح نفسها؟ دوروا الحديث ده تقولوا لي لكم فيه. والفرق بين ركن الشيء وشرطه مع أن كل منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده، أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع فيسمى الشرط الشرعي، وقد يكون اشتراطا بتصرف المكلف فيسمى الشرط الجعلي. شرط شرعي الزوال، طلوع الفجر، غياب الشفق، هذه الشروط من اشترطها؟ من وضعها؟ الله، فيسمى شرطا ايه؟ شرعيا. طيب انا اتفقت معك على عقد المال، ووضعنا في هذا العقد شروطا لا تتصادم مع الشريعة، انت ليه بس تقول تصادم مع الشريعة؟ ايوه، ما لو ان الشروط تصادمت مع الشريعة نعتبرها؟ لا نعتبرها، لا، لا تقول عقد باطلا، لأني سأقسم هذه الشروط، منها ما يبطل العقد كله، ومنه ما نبطل الشرط ونثبت العقد، لكن هذا في الحقيقة يدرس في الفقه وليس في أصول الفقه. هذه الشروط الجعلية بين الناس. لكن أنا منذ قليل قلت لك أن هناك قاعدة تقول أن المعدوم شرعا كالمعدوم إيه؟ حسا. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتب في كتاب الله؟ أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى الشرط إن لم يكن مصادما لكتاب الله، لشرع الله، الشروط لازمة. أنا اشترطت عليك أن تؤجر هذه السيارة، إن أردت إيجارها فادفع الأجر الفلاني، تمام، وأن تسلمني السيارة في المكان الفلاني، في غير مكان إبرام العقد. حضرتك بعد ما قضيت المصلحة اكتشفت أنك إذا أردت أن تأتي المكان هذا سيكلفك وقتا أو مالا، هل لك أن تركن السيارة في أي مكان وتبعث المفاتيح؟ أم يجب عليك أن تحضر السيارة في المكان الذي اتفقنا عليه؟ اشترطت عليك إياه في المكان. شروط يعني الشروط الجزائية فيها كلام كتير جدا، أنا سأبرم معك عقدا وأجعل بيننا شرطا جزائيا، تتأخر تدفع كذا، تتأخر تتكلف بكذا، هل هذه الشروط صحيحة فتكون واجبة أو ليست صحيحة؟ يعني من شاء متحفنا بحسن في ذلك يكون مشكورا. الشرط الشرعي كما ذكرت لكم الشروط التي اشترطها الشارع في البيع والزواج والطلاق والهبة، كل هذه شروط، والوقف. هناك الشروط الجعلية التي يشترطها الناس وينبغي أن تكون موافقة لكتاب الله، أو على الأقل ليست مصادمة لما في كتاب الله. حد فيكم يقدر يقول لي إيه الفرق بين موافقة لكتاب الله وغير مصادمة لكتاب الله؟ في فرق ولا مفيش فرق بين الجملتين دول؟ طيب من أتاني الآن بشرط موافق لكتاب الله وشرط لا يتصادم مع كتاب الله فله عندي درجة. هات مسألة واحدة واجعل فيها الشرطين. طيب لو أن رجل تزوج امرأة فاشترط أهلها عليه أن يطعمها من الحلال وأن يعاملها المعاملة الحسنة وأن يصبر عليها في إقامة الصلاة، هل هذه الشروط موافقة لكتاب الله؟ آه. الناظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك. طيب اشترطت عليه ألا يخرجها من المدينة الفلانية من البلد الفلاني، هل هذا الشرط في كتاب الله؟ لا. طب مصادم لكتاب الله؟ لا. واضح؟ يبقى هناك شروط موافقة وهناك شروط غير مصادمة. بهذا فرغنا من الكلام في كل من السبب والشرط. صلى الله تبارك وتعالى نعزمنا وياكم العلم النافع عمل صالح. اللهم أنا الحق حقا وجعلنا من أهل، أما الباطل باطلا وجعلنا من أهله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.